الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف